ما فهمت هذا؟ أحسنت. قلنا مقتضى التكليف المشهور من يعني المشهور عند الفقهاء الأصوليين أنهم يقولون التكليف هو خطاب الشرع سواء كان أمرا أو نهيا، لكن عند التحقيق نجد أنه أكثر من أمر النهي. فإن المكلف كلف بأحد أمور أربعة، إما بالفعل الصريح مثل إيش؟ أقيم الصلاة، هذا فعل صريح يعني كلفت بأن تصلي. ثاني القول، القول أيضا فعل، لأن الله قال زخرف القول غرورا، هؤلاء الشياطين الذين يوحي بعضهم إلى بعض بالقول، ها؟ سمى الله تعالى إيش؟ قولهم فعلا، حيث قال ولو شاء ربك ما فعلوه، مع أن الذي فعلوه ماذا؟ ما هو؟ كان قولا بينهم، هذا الوحي الذي بينهم للصد عن سبيل الله. أظن واضح هذه الآية، واضحة الدلالة. بقي الثالث هو محل الخلاف، وهو هل أن الترك فعل أم لا. يرى بعض العلماء أن الترك عدم، عدم، وهذا غير صحيح، لأن العدم لا شيء، هم قالوا هو طلب إيجاد عدم، وهذا ليس بصحيح، بل طلب عدم الإيجاد فعل في الحقيقة، دل عليه الكتاب والسنة واللغة العربية. انتبهوا المسألة هذه جيدا. أما دلالة القرآن الكريم على أن الترك فعل، يعني إنسان تارك للشيء وصدق عليه أنه فعله، انتبهوا قوله تعالى موبخا لعلماء اليهود وأحبارهم لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. لولا يعني هلا، ليش ما، كأنك تقول ليش ما فعلت. لولا ينهاهم يعني هلا ينهاهم الربانيون والأحبار، يعني العلماء علماؤهم، ليش ما ينهونهم. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت الرشوة والربا وغير ذلك لبئس ما كانوا يصنعون. انتبه، فإن كثيرا من المفسرين جعلوا الضمير عائدا على من، ليس على الآكلين للسحت والقائل للإثم، بل على الربانيين والأحبار الذين تركوا نهيهم، فعبر عن ترك نهيهم بالصنع، لبئس ما كانوا يصنعون، مع أنهم ما قالوا شيء، لكن الله وبخهم على هذا الفعل، على هذا الترك وسماه فعلا، مع أن الصنع الصنع والفعل بينهما إطلاق وتقييد. يقولون الصنع أخص من مطلق الفعل، أخص. وفي آية أخرى تشبهها في قوله تعالى وهو يوبخ بني إسرائيل عن تركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ماذا قال تعالى؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فهم الآن أمروا بالمعروف أم لا يا أخوان؟ أمروا بالمعروف، لا حول ولا قوة إلا بالله، ركز معي الله يجزيك خير. كانوا لا يتناهون، أنا أقول لك كانوا يأمرون بالمعروف، تقول لي نعم كانوا ينهون، هل أمروا بالمعروف؟ هل نهوا عن المنكر؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فسمى عدم أمرهم بالمعروف وعدم نهيهم عن المنكر فعلا، وهذا صريح. أظنه أن إيش؟ أن الترك فعل، هذان من القرآن. أما الدليل من السنة فما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو وغير الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وجه الدلالة من أن الترك فعل أنه سمى عدم إيذاء المسلمين إسلاما. المسلم من سلم، يعني أنك إذا لم تؤذي المسلمين باللسان وباليد فكأنك فعلت، واضح. وأما في اللغة العربية فقالوا، استدلوا بقول القائل إن إذا قعدنا والنبي يعمل،